أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل راع في أهله. قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: حدثنا عارم. عارم هو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، المتوفى سنة 223 من الهجرة، وهو ثقة ثبت تغير في آخر عمره. قال: حدثنا حماد بن زيد هو أبو إسماعيل البصري، المتوفى سنة 179 من الهجرة، ثقة ثبت فقيه، وهو أحد الأئمة الأعلام. عن أيوب أي السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، أي مكلف برعاية عمل، ومؤتمن عليه، ومأمور بالقيام عليه بالعدل. كلكم راع وكلكم مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن من استرعاه الله عز وجل عليه، عن رعيته. فالأمير راع وهو مسؤول. الأمير ذو الأمر كالإمام الأعظم خليفة المسلمين، ومن دونه كالأمراء الذين يلون البلدان، فهؤلاء من أشد الناس محاسبة على رعيتهم، لأن الله عز وجل إن اصطفاهم بمثل هذه المكانة بأن يكونوا أمراء على الناس، فلهذا بلا شك ضريبته. ومعلوم أن على رأس السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل الذي يعدل بين الناس. فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول. وهذه العبارة هي التي من أجلها ترجم الإمام البخاري هذا الباب، فقال: باب الرجل راع على أهله. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالرجل راع في أهل بيته، عليه أن يطعمهم وأن يكسوهم وأن يعلمهم أمور دينهم ودنياهم، والمرأة راعية في بيت زوجها، ودورها في المجتمع عظيم، وأثرها كبير في تدبير الشؤون المنزلية وتربية الأولاد وحفظ العرض ومال الزوج. فهذه المرأة الصالحة القانتة الحافظة للغيب، التي تحافظ على نفسها، على عرضها، على شرفها، وتحافظ على مال زوجها الذي يعطيه إياها لتنفق على أمور وشؤون المنزل. فالمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. ألا وكلكم راع، لن يفلت أحد من هذا أبدا، فكلنا قد استرعانا الله تبارك وتعالى رعية. سواء كان الوالد عن أولاده والمرأة عن زوجها وعن أولادها، سواء كان هذا الإنسان الذي اصطفاه الله عز وجل بمنصب إداري يكون تحته من الموظفين ونحوهم، من سيحاسب عنهم أمام الله تبارك وتعالى؟ ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث تقدم ببعض عباراته فيما سبق في باب العبد راع، وسيأتي أيضا لاحقا في الباب التالي باب المرأة راعية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد، وسبق ترجمته، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأزدي المعروف بابن علية والمتوفى سنة 193 من الهجرة، الإمام الحجة الثقة الحافظ إسماعيل ابن علية. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب يعني السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وكذلك رواه الإمام مسلم في كتاب المساجد من صحيحه باب من أحق بالإمامة. هذا حديث عظيم في التربية وحديث عظيم في أصول الدعوة، حديث فيه من الفوائد الجمة. أولا قال مالك ابن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة. كلمة شبابة جمع شاب، شباب متقاربون أي ونحن شباب متقاربون في السن. فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتهينا أهلينا. ورد في صحيح البخاري قال: أو قد اشتقنا، فظن أن اشتهينا أو قد اشتقنا إلى أهلينا. وفي هذا معرفة الإمام والراعي والمربي حاجة الرعية والتلاميذ ما أمكنه ذلك، فظن أن اشتهينا أهلينا فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما. فيه أن الاطمئنان عن الإحوال الاجتماعية من الرفق والرحمة، إن المربي، إن الشيخ، إن الأستاذ، إن الوالد ينبغي أن يكون بهذه الصفة، صفة الرفق والرحمة، وهذه صفة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا تبارك وتعالى، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم وكان رفيقا رحيما. فينبغي على العلماء وعلى طلبة العلم أن يتصفوا بهاتين الصفتين، صفة الرفق وصفة الرحمة، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أرفق يرفق الله بك، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا ينبغي بحال على طلبة العلم أن يكونوا من أهل الجفاف الشعوري، لأنه غالبا لما ينشغل طالب العلم بالمذاكرة وبالكتب يكون عنده شيء من الجفاف، وينشغل بالعلم عن بعض المشاركات الاجتماعية، فهذا لا ينبغي بحال، إذ العلم يدعو إلى العمل. قلنا: هتف العلم بالعمل، ف فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف طائفة من المحتاجين المتعففين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فسماه جاهلا لعدم معرفته ما ينبغي من أحوال الناس الاجتماعية. حسوا بالناس، ينبغي أن تشعروا بمعاناة الناس، وينبغي أن تشعروا بظروف الناس، وينبغي أن تتلمسوا الأعذار للناس، وينبغي أن تتعاملوا مع الناس من منطلق إنساني. هذا إنسان يحتاج إلى أمور أساسية، احتياجاته الأساسية، يحتاج إلى طعام وشراب ودواء إن مرض، ويحتاج إلى زوجة يأوي إليها، وهذه إنسانة تحتاج إلى زوج تأوي إليه، هذه احتياجات بشرية. فلا ينبغي بحال أن يقال: لا، هذا لا ينبغي لطالب علم، هذا لا ينبغي لإنسان ملتزم، ينبغي أن يتعفف عن مثل ذلك. ما صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. هذا هو المنهج، هذا منهاج النبوة الساطع. النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عن أحوال هؤلاء الصحب الكرام بعد أن مكثوا عنده 20 ليلة. فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهاليهم، اشتاق كل رجل إلى زوجته واشتهى أن يعود لزوجه، هذه الاحتياجات البشرية، أو اشتاقوا إلى أهاليهم أن يروهم، هذا أيضا من احتياجاته أن يرى والده ووالدته ويرى عائلته. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي ذلك مسؤولية تربية الأهل وتعليمهم وأمرهم، كما أسلفنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، كما أورد ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال: أدبوهم وعلموهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بأن تؤدبوهم وتعلموهم. وقد غابت هذه المعاني من بيوت المسلمين، ويا شكوى الزوجات ويا معاناة الزوجات من أزواج لا يعلموهم شيئا ولا يؤدبوهم، ويا شكوى الأولاد من آباء وأمهات انصرفوا عن التأديب والتعليم. ونحن صرنا كما يقول مشايخنا عندنا أمية تربوية للأسف الشديد. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الإمام النووي: فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال. فهؤلاء لما كانوا متساويين، كما قالوا نحن شباب متقاربون، لما كانوا متساويين في الخصال، لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة جميعا، فاستووا في هذه المعاني، فلم يبق إلا أن يتقدم أكبرهم في السن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا: يا أمكم أقرأكم، أقرأكم أحفظكم لكتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الأقدم هجرة، ثم الأكبر سنا. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمام على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذن أحدكم، أي حد يؤذن، إنما في الإمامة اشترط أن يكون الإمام هو الأكبر، خص الإمام بالأكبر، لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع، بخلاف الإمامة فإنها تحتاج إلى علم وفقه. لكن يحسن اختيار الأندى صوتا للأذان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعبد الله بن زيد: إن صاحبكم قد رأى رؤيا، فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. وفيه الأذان للمسافرين والإقامة إذا كانوا جماعة، وقد بوب الإمام البخاري بهذا فقال: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. وفيه أيضا الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه بيان الأحق بالإمامة إذا استووا في العلم وفي القراءة. هذا الحديث من فوائده الكثيرة الجمة، لو أحببنا أن نجملها في نقاط: أول شيء، احترام النبي صلى الله عليه وسلم عواطف الشباب ورغباتهم. الأمر الثاني، توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه حول تعليم الأسرة والسعي الجاد لتربية الأزواج ورعايتهن. الأمر الثالث، أن العبادة أمر توقيفي، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا مجال فيها للرأي ولا مجال فيها للقياس. والأمر الرابع، الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة عند التساوي في شروط الإمامة. من فوائد هذا الحديث أيضا خمس، رفق ورحمة ورقة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، أهمية الرفق في الدعوة، وقد قال أهل العلم أن الشدة تكون في الدعوة في حالات محددة، وما سوى ذلك يستعمل فيه الرفق. إمتى نستخدم الشدة؟ الشدة عند الانتقام لحرمات الله تبارك وتعالى، الشدة عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة، الشدة عند بدور مخالفة الشرع لدى من لا يتوقع منهم ذلك، الشدة في إقامة الحدود كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في غير هذا، في غير الانتقام لحرمات الله، في غير الشدة عند ظهور العناد والاستخفاف بالدعوة، في غير ظهور المخالفة ممن لا يتوقع منهم ذلك، في غير أمور الحدود، في غير ذلك يستخدم الرفق واللين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من الفوائد السابعة، أهمية العناية بالشباب، فقد ذكر مالك بن الحويرث صفة المدعوين الذين كانوا معه أنهم كانوا شبابا وكانوا متقاربين في السن. والعلماء قالوا أن الشباب يبدأ من سن البلوغ، واختلف من حيث السن في البداية والنهاية، فقالوا أن الشاب من سن 17 إلى أن يستكمل 51 من العمر، قال ذلك الزبيدي عن محمد بن حبيب، وأورد ذلك في تاج العروس الإمام الزبيدي صاحب تاج العروس القاموس الأشهر في اللغة. وقيل الشاب هو البالغ من سن البلوغ إلى أن يكمل 30 سنة. وجعل أبو منصور الثعالبي في فقه اللغة في تقسيمه لسن الناس أن سن الشباب إلى 40، يعني بعضهم قال إنه من سن 17 لـ51، وبعضهم قال إنه من سن البلوغ سواء 14 15 مثلا إلى سن 30، وبعضهم قال من سن 16 سنة لسن 32 سنة، والثعالبي يرى أنه إلى سن 40. على أي حال، هذه هي مرحلة الشباب. لماذا قلنا كل هذا؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، ومنه السؤال عن فترة الشباب. عن فترة الشباب خاصة، ولذلك لا بد أن يولي الشباب هذه المرحلة عنايتهم، لأن كثير من أوقات الشباب يضيع، كتير بيضيع شبابه في الجري على الشهوات، في الجري على متاع الدنيا وحطامها الفاني، لا يتعلم العلم النافع، لا يعمل العمل الصالح. لذلك يا شباب عليكم بالاعتناء الشديد بما أنتم فيه من مرحلة عمرية. الأمر الثامن من فقه هذا الحديث الاهتمام بإنذار العشيرة الأقربين، كما قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن الجميل أن مالك بن الحويرث روي الحديث علم أناسا من قومه كيفية الصلاة تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما نقول الفرق بيننا وبين الصحابة يتعلم فيعمل، احنا بقى نسمع الدروس بالأذن التي نريد التي نشتهي، مش بنسمع عشان نعمل في الحال للتطبيق الفوري، هتف العلم بالعمل، انما بنسمع ونشوف ايه اللي ينفع معانا واللي ما ينفعش معانا، ندخله الاول على الهوى ونشوف بقى هوانا مع الكلام ده نعمل بيه، هوانا مش مع الكلام ده نطرحه جانبا ونعتذر بالمعاذير ونقول اصل ورانا واصل عندنا والظروف والاحوال وما يندى له الجبين من احوال الناس. نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا وعنكم. مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات وامره بوصية في الحال طبقها، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الاذان عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب السختياني فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، اللي هي جلسة الاستراحة، واعتمد على الأرض ثم قام. الشاهد أن مالك ابن الحويرث طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرته الأقربين. من الفوائد كذلك فائدة التاسعة أهمية الصلاة وتقديمها في أمور الدعوة. من أوائل الأمور التي ينبغي أن نوليها الاهتمام في تربية الإنسان لنفسه وتربية الإنسان لأهله وإنذار عشيرته الأقربين ودعوة الناس أن نربطهم بالمساجد، أن نربطهم بأمر الصلاة، أن تكون القلوب موصولة بالله تبارك وتعالى. فإن صلاتك صلاتك، إن صلاتك صلاتك، هي الصلة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى. لما أقام مالك بن الحويرث ومن معه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما وليلة كانت كفيلة بأن يتعلموا فيها الشيء الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتبوا الأمور من حيث الاهتمام في دعوة الناس لما يذهبوا إلى أهاليهم قدم لهم أمر أوقات الصلاة وأمر الأذان وأمر الإقامة وصفة الصلاة والإمامة، هذه الأمور أوقات الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات هذا الحديث، رواية عند البخاري في صحيحه، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وهو أمر بأداء الصلاة في أوقات معينة لينفذوا قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعلوم أن هناك أوقات فضيلة تؤدى فيها الصلاة، فهي أول الوقت لكل صلاة ما عدا صلاة العشاء، فيستحب أن يؤخرها الإنسان إلى ثلث الليل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة العشاء في أصحابه حتى نام أهل المسجد قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. والحديث في الصحيحين رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. أيضا يستثنى من ذلك أن يصلى الظهر في وقت شدة الحر في وقت الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني لما تكون الأماكن مش فيها أي أنواع من التكييفات ولا المراوح ولا التهيئة هكذا، فإذا صلى الناس يجدون شيئا من العنة والحرج لشدة الحرارة، لا مانع من أن تتأخر إقامة الصلاة، نؤخرها مثلا أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو ربما ساعة إذا كان الحر شديدا، نبرد حتى يكون الجو مناسبا لأداء الصلاة، فنحن لا نريد أن نؤدي الصلاة هكذا والسلام. وعند الأحناف أنهم يستحبون الإسفار في الفجر، الإسفار في الفجر إن احنا نصلي قرب الشروق، قرب شروق الشمس، يعني مثلا ممكن نصلي صلاة الفجر بعد الأذان بنحو الساعة مثلا، وعندهم يستحبون الإسفار في الفجر وتأخير العصر. يقول صاحب تحفة الفقهاء في الفجر المستحب هو آخر الوقت، ويكون الإسفار بصلاة الفجر، وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر. عكس الإسفار حاجة اسمها التغليس، حاجة اسمها التغليس. يعني ايه التغليس؟ يعني نصلي في أول الوقت حتى أن الناس عندما ينتهون من أداء الصلاة يخرجون وما زال هناك أثر لظلمة الليل وليس لسطوع الفجر، يبقى في الأول خالص، يبقى التغليس يبقى في أول الوقت، أما الإسفار فيكون في آخر الوقت. عند الأحناف يستحبون الإسفار في الفجر، ويقولون أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس في السفر والحضر والصيف والشتاء، وفي حق جميع الناس إلا الحجاج في مزدلفة، عليهم أن يصلوا في أول الوقت، لأنه بيباتوا ليلة العاشر من ذي الحجة يبيتون في مزدلفة ويصلون هناك الفجر، ثم يبدأون في الذهاب إلى رمي الجمار وأداء أعمال يوم النحر. فالمبيت في مزدلفة هذا إلى الفجر فيصلوا في أول الوقت، هذا عند الأحناف. قالوا فإن التغليس بها يعني الصلاة في أول الوقت بالنسبة للفجر أفضل في حقهم، وفي العصر عندهم المستحب هو التأخير ما دامت الشمس بيضاء نقية في الشتاء والصيف، يعني برضو ممكن نصلي العصر بعد نصف ساعة بعد ساعة إلا ربع أو نحو من هذا، هذا مذهب الأحناف في هذه المسألة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بنتكلم عن أهمية الصلاة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الشباب أن عليهم أن يصلوا الصلاة في أوقاتها ويعلم الناس كيف يصلون ويراعون أوقات الصلاة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان وبالإقامة كما بينا. والأذان عند الحنفية سنة مؤكدة، وذهب الشافعية إلى أنه سنة، ومنهم من قال أنه فرض كفاية، وعند المالكية أنه واجب وجوب السنن أي سنة مؤكدة. ابن قدامة في المغني ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة في شأن الأذان، وقال أن الظاهر من كلام الخراقي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا قول أبي حنيفة وقول الشافعي أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض كفاية، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يتركوا الأذان والإقامة. من الأمور أيضا المتعلقة بأمر الصلاة مسألة كيفية الصلاة، كيفية الصلاة. وفي صحيح البخاري أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة كما بينا، ثم أدى أمامهم الصلاة ليعلمهم طريقة أداء الصلاة كيفية الصلاة. وعلينا أن ندرس جيدا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وإنه ده يكون شيء من الأمور العملية في بيوت المسلمين. الأب يجمع الزوجة والأولاد ويقرأ عليهم هذا الكتاب ويطبقه قدامهم ويعلمهم مثل هذا. وأيضا من الأمور المتعلقة بالصلاة كانت مسألة الإمامة، وليأمكم أكبركم، وبينا هذا الأمر وما فيه. أخيرا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وإحنا استفدنا في شرحه لما فيه من معاني جليلة، بيدرسوا هذا الحديث زي ما قلت في أصول الدعوة، وبيقولوا في أصول الدعوة هناك مناهج دعوية مختلفة كلها في هذا الحديث. منهج بيسموه المنهج العاطفي، ومنهج بيسموه المنهج التطبيقي العملي، ومنهج بيسموه المنهج النظري. ثلاث مناهج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإحنا عايزين نتعلم فقه الدعوة، عايزين نتعلم أصول الدعوة، عايزين ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة على بينة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المناهج دي، المنهج الأول المنهج بنسميه المنهج العاطفي. يعني إيه المنهج العاطفي؟ يعني إن الداعي إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا دعاء، كلنا دعاء، لأنه الأم اللي بتربي أولادها بتدعوهم، واللي بتكلم زوجها بأسلوب دعوي صحيح دي دعوة، والزوج اللي بيعرف إزاي يتعامل مع نفسية زوجته دي دعوة، وكذلك في تربيته لأولادي دي دعوة، ولما يحتك بالناس بابتسامة وبرحمتهم وبالكلام معهم بلين دي دعوة، كل هذا دعوة. فكلنا دعاء والله أمرنا بذلك وتواصوا بالحق. فمن الأساليب بنسميه المنهج العاطفي، لأنه نظام دعوي يرتكز على المشاعر، على الوجدانيات، على القلب. ويمكن القول بأن المنهج العاطفي في الدعوة إلى الله يعتمد على إثارة كوامن النفس الإنسانية عند المدعو. قولوا لي بالله عليكم، لو كنتم مكان مالك بن الحويرث والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهم ويسألهم، ها انتم اشتقتوا لأهليكم؟ يا هو النبي حاسس بينا كده صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي بيراعي مشاعرنا كده؟ هو ده. كيف يكون بعد ذلك وقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المدعوين؟ يشعرون برحمته ورفقه. عشان كده على طول قال مالك بن الحويرث وكان رفيقا رحيما، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس حاجاتهم النفسية. وإحنا محتاجين أن إحنا نبقى كده. فلا شك لو استخدمنا هذا المنهج العاطفي مع كل الناس حتى مع العدو، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لا شك أن القلوب ستحن. ومن الأمور المهمة جدا جدا أن إحنا نقيم هذا المنهج في بيوتنا، في بيوت المسلمين، بيوت المسلمين الخربة من هذه المعاني، مشاعر الأحاسيس والعواطف. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. المنهج الأولاني منهج عاطفي بيعتمد على المشاعر والوجدانيات. المنهج الثاني يسموه المنهج التطبيقي العملي، يعني أن يقوم الداعية بالتطبيق العملي لموضوع الدعوة. يعني بنشرح مثلا كيفية أداء نسك الحج، فيقوم الداعية أو طالب العلم ويبتدي يقول للناس بشكل عملي، يطبق، يا جماعة هتلبسوا الرداء والإزار إزاي، يروح مطبق الكلام ده. طيب بيعلمهم صفة الصلاة، يعلمهم الكلام ده عملي قدامهم. فلما عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم معهم تعلموها، وكانت طريقة ناجعة. لذلك لما تعلم مالك كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغها من بعده. هذه طريقة ناجعة معلومة في التأثير، إنه يجمع الإنسان بين الخطاب بالكلام وبين الحركات والأفعال كما يسمونها لغة الجسد، لغة الجسد مهمة جدا في الدعوة. الأمر الثالث المنهج النظري، والمقصود به التعليم بالقول الكلام، إنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا علمهم مروا أهليكم بكذا وقولوا لهم كذا وفعلوا كذا، هذه يسمونها أمور نظرية، علمهم بالقول زي ما احنا دلوقتي كده بندرس هذه الأحاديث. هذا في الدعوة اسمه منهج نظري، منهج نظري. يبقى الداعية الماهر هو الذي يجمع بين هذه المناهج كلها، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوفد من الشباب، منهج عاطفي، منهج تطبيقي عملي، منهج نظري. فيا شباب ينبغي أن تقرأوا هذا الحديث جيدا وتتعلموا فقه الدعوة من خلال مدارسة هذا الحديث العظيم النافع الذي طوفنا حول بعض المعاني الجليلة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال الإمام البخاري باب المرأة راعية. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي المتوفى سنة 222 من الهجرة، ثقة ثبت، وأكثر حديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناولة. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، ابن أبي حمزة اسمه دينار، شعيب بن دينار القرشي الأموي أبو بشر الحمصي المتوفى سنة 162 من الهجرة، ثقة عابد، وهو من أثبت الناس في الزهري. عن الزهري ابن شهاب قال أخبرني سالم، يعني ابن عبد الله ابو عمر ابن الخطاب أبو عمر المدني الفقيه أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة، وهو ثقة عابد فاضل. قال الإمام مالك عنه لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى في الزهد، أشبه بالصحابة، أشبه بالرعيل الأول في الزهد والفضل والعيش الخشن منه، رحمه الله، توفي سنة 106 من الهجرة. سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. قال سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه، يعني كذلك. طبعا ترجم الإمام البخاري باب المرأة راعية وأورد الحديث وذكر الحديث في أكثر من موضع في الكتاب، كما هي عادة الإمام البخاري إنه يأتي بأسانيد مختلفة للحديث الواحد ويبوب بعبارة معينة ليؤكد على معنى معين، وإن تكرر الحديث في الكتاب يورد الحديث في أكثر من موضع لهذه الفائدة المناسبة للترجمة. هنا يريد أن يؤكد على معنى بعد أن ذكر أن العبد راع في مال سيده، وكذلك بعد أن ذكر أمر أن الرجل راع في أهله، ذكر أيضا أن المرأة عليها هذا الواجب الذي تقدم ذكره في رعايتها في بيت زوجها. قال الإمام البخاري باب من صنع إليه معروف فليكافئه، من صنع إليه معروف فليكافئه. قال حدثنا سعيد ابن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد ابن الأسود الأنصاري أبو عثمان المصري المتوفى سنة 226 من الهجرة، صدوق عالم بالأنساب. قال حدثنا يحيى ابن أيوب، هو الغافقي أبو العباس المصري المتوفى سنة 168 من الهجرة، صدوق ربما أخطأ، وهو أحد العلماء صالح الحديث. عن عمارة ابن غزية، عمارة ابن غزية ابن الحارث الأنصاري المازني المدني المتوفى سنة 140 من الهجرة، روى له الإمام البخاري تعليقا ومسلم في صحيحه ولا بأس به. عن شرحبيل مولى الأنصار، هو شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار المتوفى سنة 123، صدوق اختلط بآخرة وكان مفتيا، لم يكن أحد أعلم بالمغازي وبالبدريين منه. عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. هذا الحديث حديث رواه أيضا الإمام الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطى، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 617. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزيه، أي فليكافئه، كما ترجم هنا الإمام البخاري: من صنع إليه معروف فليكافئه. وفي حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله: من أتى إليكم معروفا فكافئوه. فكافئوه بأن المكافأة ستكون مكافأة مادية أو عينية، فإن لم يكن متوافرا عند الإنسان مثل ذلك، قال: فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، أي فليدعو له وليذكره بالخير. وأفضل الثناء أن يقول الإنسان: جزاك الله خيرا، كما في الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وفي هذا الثناء أداء ما أوجب الله عز وجل من شكر صانع المعروف، وفيه تزكية نفس من فعل له ذلك، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، إذ الشكر يقابل الكفر، وإن كتمه فقد كفره. ألم يقل الله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالكفر أنواع وأصناف، والمقصود هنا في الحديث فقد كفر اللي هو الجحود، فمن كتم المعروف الذي صنع له فقد جحده. وهذا من وصف الإنسان أنه كنود، أنه كفور، يكفر بالنعم. واحذرنا أيتها الأخوات من هذا، فلا تكن من كفارات العشير، فإن أكثر ما يدخل النساء النار من كفران العشير. فمن كتم المعروف الذي صنع له فقد جحده أو غطاه بسكوته، لا يصح أبدا أن يسكت عن مثل هذا، وإنما إذا أجزل الإنسان إلى إنسان خيرا فينبغي علينا حينئذ أن ندعو له، إن لم نستطع أن نكافئه بمكافأة مادية أو بمكافأة عينية ندعي له، أو إن احنا نثني عليه الخير في المجالس: والله فلان الفلاني ده راجل كريم، ده إنسان لا نعرف عنه إلا كل خلق كريم، هذا إنسان معطاء، هذا إنسان جواد، هذا إنسان خلوق، هكذا نثني عليه في المجالس. وأعظم ذلك أن نقول له: جزاك الله خيرا، أو دائما أبدا إذا ذكرناه نذكره بالخير، هكذا. ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. عارفين بقى النساء لما الواحدة تبقى عايزة تفتخر فتجلس في مجالس النساء وتقعد تقول: جوزي جاب لي وعمل لي وسوالي ونحو من هذا، كما تصنع بعض النساء في لبس بعض الحلي وتقعد تتفاخر جدا في مجالس النساء: جوزي جاب لي ذهب بكذا وعمل لي كذا وسوالي كذا. وربما يكون الأمر على خلاف ذلك، تقول جاب لي وهو ما جاب لهاش ولا حاجة، لكن إنها ممكن تقول هذا على سبيل المبالغات أو على سبيل الكذب والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. في رواية أخرى في صحيح البخاري إنه القصة دي المرأة دي كانت لها ضرة كان زوجها متزوج من امرأة أخرى، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، عارفين غيرة النساء وما يكون في هذا من طبائع النساء التي تخرج عن الجادة في هذا كثيرا، فقالت: فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ في بعض الروايات أنها أخبرت بأنها تريد أن تغيظها، يعني تطلع لبسة لبس معين هي لشرياء وجوزها ما جاب لهاش ولا حاجة، فتروح قدام التانية وتوريها عشان تغيظها، يعني أنه هو بيجيب لي وما بيجيب الكيش، وأنه هو مهتم بي أكتر ما مهتم بيكي، وأنه هو لولا بس كذا وكذا ما كانش عبر فيكي بأي حال من الأحوال. هكذا شأن النساء، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن تكون أخواتنا على غير هذا من الخلق السيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاها واشتد عليها، فقال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني المتكثر بما ليس عنده، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أن يظهر أن عنده ما ليس عنده. ومصيبة طلبة العلم في التعالم، نتكلم بالنحوي بقى، ونتكلم بقى قال شيخ الإسلام وقال العلامة فلان وأورد الإمام كذا، ونقعد بقى نتكلم بكلام مقعر عشان الناس تقول إن احنا طلبة علم، أو الناس تقول إن احنا عندنا علم كبير، نحفظ كلمتين من هنا وهناك ونبتدي نتفاخر أمام الناس بها حتى يغتر الناس فينا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا كان كذلك فهذه من صفات الرياء وعدم الإخلاص، وهذا مذموم أشد الذم في الشرع، هذا من أهل الزور، هذا يلبس الزور، هذا والعياذ بالله على شفا هلك، نعوذ بالله من صفات المنافقين ومن خصالهم، فيتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، وهذا مذموم، كما يذم من يلبس ثوب يزور. فهذا الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، أو إذا كان هناك ملابس معينة لأهل العلم معروفة، فتلاقي بيصنع ذلك. وهذا مما يقال مثلا لبعض إخواننا في لبس الغطرة مثلا، يعني إحنا في مصر لا نلبس الغطرة، وليست هي عادة أهل البلاد، هي منتشرة في بلاد الخليج العربي، فانتشارها فيها لا إشكال، ولو ذهبنا إلى هذه البلدان فلبسنا كما يلبس الناس هذا جيد، إنما أروح لابس الغطرة الفلانية اللي بيلبسها الشيخ فلان، فالناس لما تشوفوا كده بلابس الغطرة دي يبقى أصله زي الشيخ فلان الفلاني اللي هو دائما ما يلبس هذه الغطرة أو نحوها، هذا يخشى فيه أن يكون يتحلى بثوب زور، لأنه يسمى هذا بثوب الشهرة، يسمى هذا بثوب الشهرة، وهو ثوب زور ورياء، لأنه يظهر للناس أنه متصف بصفة معينة، صفة الزهاد، صفة العلماء وهكذا، وهو ليس كذلك. فينبغي أن يحافظ الناس على قلوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.